الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وتقدم ذكر الأدلة الدالة على هذه الترجمة. ثم إن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث العظيم الذي فيه أيضا دلالة على ما ذكره المصنف من أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وهذا حديث عظيم جليل، وهو علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنه من الإخبار عن أمور غيبية ستقع بعده عليه الصلاة والسلام، فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وفي هذا معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: ولي مسلم عن ثوبان رضي الله عنه. ثوبان هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، لازم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الشام وتوفي بحمص سنة 54 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولي مسلم، يعني في صحيح مسلم، عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمع الأرض وضمها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية عظيمة من آيات الله، وقدرة بالغة من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه جمع الأرض وضمها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدرى كيف ولا يسأل عن كيفية ذلك، لكن نصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسأل عما وراء ذلك، ونؤمن به ونصدقه في أن الله سبحانه وتعالى جمع له الأرض وضم له الأرض حتى رآها عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الله له الأرض وضمها له رأى مشارق الأرض ومغاربها، ثم أخبر أن أمته سيبلغ ملكها ما زوي له منها. وهذه آية عظيمة تدل على أن هذا الدين ينتشر إلى المشرق والمغرب أكثر منه في الجنوب والشمال، وهذا هو الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وسكت عن الشمال والجنوب. يقول أهل العلم: فدل ذلك على أن انتشار الإسلام في الشرق والغرب أكثر منه بكثير من انتشاره في الشمال وفي الجنوب، وهذا هو الواقع. يصدقه الآن الواقع. وهذه آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، والإسلام لم يتجاوز هذه الجزيرة، والآن انتشر الإسلام ما يخاف هذا الانتشار العظيم حتى بلغ في الشرق إلى أقصى الصين، وفي المغرب أيضا ليس له حد، لكن بلاد المسلمين إلى أقصى بلاد المغرب العربي كل هذه تحت ملك المسلمين. فهذه آية من آيات الله العظيمة. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعطه في وقت في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أعطي أمته، وما أعطي أمته كأنه معطى إياه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما حصل لهذه الأمة هذا الخير العظيم إلا بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب إيمانهم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت الكنزين، وهو عليه الصلاة والسلام لم يحصل له هذا، لكنه حصل لأمته، وما حصل لأمته كأنه حصل له هو عليه الصلاة والسلام، لأن ما حصل لأمته إنما حصل ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والسير على هديه صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قوله عليه الصلاة والسلام الأحمر والأبيض، هذه إشارة إلى ملك كسرى وقيصر، إلى ملك مملكة الروم ومملكة الفرس. ومملكة الفرس ومملكة الروم هما المملكتان العظيمتان في وقته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستملك هاتين المملكتين، مملكة فارس ومملكة الروم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كنوز كسرى وكنوز قيصر ستنفق في سبيل الله. فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد روم حتى استولوا على خزائن كسرى وخزائن قيصر وأنفقت أموالهما في سبيل الله. وهذه أيضا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، كونه أخبر عن فتح بلاد فارس وبلاد الروم واستيلاء المسلمين عليها قبل أن تفتح بسنوات كثيرة، هذه أيضا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذه إشارة إلى أموال فارس وأموال الروم. قال: والغالب على أموال قيصر اللي هو هم الروم، قيصر ملك الروم، وقيصر اسم لكل من ملك الروم يسمى قيصر، وكسرى اسم لكل من ملك فارس يسمى كسرى، وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. يقول أهل العلم إن الغالب على أموال قيصر هو الذهب، فلذلك سمي ماله بالأحمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بالأحمر إلى ملك قيصر ومال قيصر، لأن الغالب على أموالهم الذهب. وقوله عليه الصلاة والسلام والأبيض، هذه فيه إشارة إلى أموال كسرى، لأن الغالب على أموال كسرى هو الذهب والجواهر، هذا الغالب على أمواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض إلى مال كسرى ومال قيصر، فالأحمر مال قيصر والأبيض مال كسرى. قال: وإني سألت ربي لأمتي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى لأمته خيرا، فسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك أمته بسنة عامة. هنا ذكر المصنف هذه اللفظة قال بسنة بعامة، وهذه رواية عند مسلم، والرواية الأخرى بدون كلمة باء يعني بسنة عامة. والسنة تطلق على السنة على الجذب والقحط، على الجذب والقحط. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا أن لا يهلك أمته بسنة عامة، يهلكهم عامة بقحط وجذب. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة تطلق على سنة القحط والجذب، فسأل الله أن لا يهلك أمته بهذه السنة. ويدل عليه قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالقحط وبالجد. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، فجعل الله عليهم 7 سنين قحطا وجدبا، حتى فزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يغيثهم وسألوه بالرحم وبالقرابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم فاستجاب الله دعاءه وبلوا قريش بالقحط وبالجدب 7 سنين. فالشاهد أن كلمة سنة يتطلق على سنة الجدب والقحط. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله لا يهلك أمته بجدب عام وقحط عام فتهلك بسبب ذلك، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته، وهو الشفيق الرحيم، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وإني سألت ربي لأمتي، ما سأل ربه له عليه الصلاة والسلام شيء يخص، إنما سأله لأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية الشفقة والمحبة والرأفة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. كما أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه سبحانه وتعالى ألا يسلط على أمتي عدوا من غيره، يعني عدوا من الكفار، ولكن يسلط بعضهم على بعض، وهو كما قال عز وجل أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا هو المتأمل لواقع تاريخ الإسلام يجد أن هذا هو، فإن المسلمين يعني حصل من بعضهم الاعتداء على بعض وإهلاك بعضهم على بعض، وبسبب هذا تسلط عليهم بعض الأعداء، وأعظم ما تسلط على المسلمين من أعداء ما حصل في القرن السادس من غزو التتار للبلاد الإسلامية، فإنهم اكتسحوا البلاد الإسلامية الشرقية، لأن التتار قدموا من الصين من بكين، واجتاحوا البلاد الإسلامية الشرقية كلها واستولوا عليها وقتلوا معظم أهلها واستولوا على خزائنها وأموالها، حتى وصلوا إلى بغداد معقل الخلافة الإسلامية ودار الخلافة الإسلامية، وقيل إنهم قتلوا حوالي 800,000 نسمة، وقتلوا في يوم واحد 500 من علماء بغداد، حتى سالت الدماء في نهر دجلة، حتى تغير نهر دجلة بسبب الدماء وبسبب حبر، بسبب الحبر، لأنهم ألقوا ما في خزائن بغداد من الكتب في ذلك النهر. وهذه من أعظم المصائب، لم يمر على المسلمين مصيبة من الكفار مثل ما مر على المسلمين من التتار عليهم من الله ما يستحقون. لكن مع ذلك هذا التسلط من الأعداء لا يكون على جميع الأمة، إنما على بعضهم، وهذا بسبب بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح جميعهم ويقتل معظمهم وجميعهم حتى لا يبقى لهم قائمة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه، فأمة الإسلام مهما حصل عليها من ضعف ومهما كانت فيه من هوان لكنها لا تزال ولله الحمد باقية، والخير فيها باقية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم يؤذي بعض ويتسلط بعضهم على بعض ابتلاء من الله وامتحانا. قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا قضيت، فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه يعني إذا قدرت قضاء قدر فإنه لا يرد. وهذا القضاء وهذا القدر هو القضاء القدري الكوني، فإنه لا بد أن ينفذ. القضاء القدري الكوني لا بد أن ينفذ، ما قدر له الله كائن، لا يستطيع أحد أن يمنع ما قدر الله وقضاه. وهذا القدر الكوني، ما قدر الله على أحد من هلاك أو على أمة من هلاك، أو ما قدر على أمة من الأمم أو فرد من الأفراد أو جامعة من الجماعات أي مصيبة من المصائب، لا يستطيع أحد دفعه مهما كان. هذا القضاء القدري الكوني، وهناك قضاء شرعي هذا لا يلزم منه الوقوع، فإن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهنا القضاء بمعنى الحكم، حكم ربك، أمر ربك، وهذا لا يلزم منه الوقوع، لأن هناك من يعبد غير الله ويشرك بالله، وهناك من يعق والديه. الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالمراد بالقضاء هنا في هذا الحديث القضاء القدري الكوني، إن الله إذا قدر شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيكون ما قدره الله عز وجل، ولا راد لما قضى. ولذلك جاء في الحديث: ولا راد لما قضيت، فإنما قضاه الله وقدره، ها، فإنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يرد ما قواه الله وقدره. قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة أو بسنة عامة، على اختلاف الروايات. فاستجاب الله دعاء نبيه في المسألة الأولى، قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، استجاب دعاءه عليه الصلاة والسلام في المسألة الثانية. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع من بأقطار الأرض فإنه لا يستطيع أن يستبيح بيضتهم ويهلك عامتهم، وهذا ولله الحمد هو الواقع وسيكون إلى قيام الساعة. قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني من بأقطار الأرض من الأعداء، فإنهم لا يستطيعون أن يستأصلوا المسلمين ويستبيحوا بيضتهم، يعني يقتلون أعضامهم جميعا. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني أن بعضهم هو بعض المسلمين هو الذي يؤذي بعضا ويهلك بعضهم بعضا، كما قال سبحانه: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا هو الواقع، والمتأمل التاريخ الإسلامي يجد أن كثيرا من المسلمين في بلاد المتفرقة من المسلمين تسلط بعضهم على بعض وذاق بعضهم بأس بعض وقتل بعضهم بعضا واستولى بعضهم على أموال بعض منذ العصور الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، والمسلمين مع الأسف الشديد يتسلط بعضهم على بعض. قال: رواه البرقاني في صحيحه كما رواه مسلم كما تقدم، لأن البرقاني يزاد ما سيذكره المصنف. والبرقاني قال هو الإمام الحافظ الكبير أحمد بن محمد الخوارزمي الشافعي المتوفى سنة 425 من الهجرة رحمه الله. فالبرقاني زاد ما سيذكره المصنف، وهو أيضا عند أبي داود في سننه أيضا، فإنما ذكره المصنف وقال رواه البرقاني أيضا رواه أبو داود في سننه، وزاد البرقاني وزاد أبو داود أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمتي من الأئمة المضلين الذين يضلونهم عن دين الله من العلماء والأمراء والسلاطين، ها، خشي النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء يذلون، فهذا من من من من أعظم ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي من هؤلاء. الأئمة المضلين سواء من العلماء أو من السلاطين والخلفاء والأمراء، فإنها يحصل بسببهم ضلال على الأمة، لأن العلماء الناس يقودون بهم ويثقون بأقوالهم، فإذا زل العالم وظل فإنه يضل بسببه خلق كثير. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنما يهدم الإسلام زلة العالم وجدان المنافق. وزلة العالم ليست سهلة، لأنه يضل بسببها خلق كثير. وكذلك الخلفاء والسلاطين إذا كانوا ظالمين فإنهم يضلون شعوبهم ويضلون أممهم. ولذلك كان من دعاء السلف كالإمام أحمد والفضيل بن عياض كلهم يقولون: لو كانت الدعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأنهم يعلمون أنه بصلاح السلطان تصرف الرعية وبصلاح السلاطين تصرف الأمة، لأن صلاحهم يعم ولا يقصر ونفعهم يعم. فلذلك يقول الإمام الفضيل بن عياض العابد الزاهد رضي الله عنه، ويقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كلهم روي عنهم ذلك: لو أنني دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية وبعدله تسعد الرعية. فهذا من نصحهم رحمهم الله لهذه الأمة. قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول التابعين المتبوعين من الأئمة المضلين يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا من العلماء والخلفاء والسلاطين المضلين، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف فيما بينهم والقتال فيما بينهم فإن القتال يستمر بينهم إلى يوم القيامة فلا يرفع. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان عن الفتن، قال: فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال: لست عن هذا أسأل، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: خليق أن لا يرد، لأنه يكسر، لو كان يفتح لكان يرجى أن يرد. قال: أيكسر؟ يقوله عمر رضي الله عنه لحذيفة. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: خليق أن لا يرد، لأنه يكسر. وعمر رضي الله عنه يعرف من هو هذا الباب، وأن الباب هو رضي الله عنه، لأنه لم يقع في زمنه رضي الله عنه ولا في زمن أبي بكر فتن، بل كان الناس يسمعون ويطيعون لخلفائهم وأمرائهم ولم يحصل هناك فتن. لكن لما تولى الخليفة الراشد رضي الله عنه وخرج عليه من خرج من الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، واعتدوا عليه وحاصروه، جلسوا شهرا يحاصرون القصر في المدينة حتى منعوه من الخروج من الصلاة إلى الصلاة، وحصلوا ثم إنهم دخلوا عليه بيته وقتلوه رضي الله عنه والمصحف بين يديه حتى امتلأ المصحف بدمه رضي الله عنه، فقتلوا خليفة المسلمين رضي الله عنه. وهذه أعظم مصيبة مرت على المسلمين بعد وفاة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو قتل عثمان رضي الله عنه. ولذلك لا يزال هذا السيف قائم بسبب هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه أولئك الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه من أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، هو ثالث المبشرين للجنة، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنتين، وقال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها إياه. وقال عليه الصلاة والسلام في حقه: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ومع ذلك ينقمون عليه ويكفرونه والعياذ بالله، ويخرجون عليه ويقتلونه، ويزعمون أنهم بذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم إنما ارتكبوا المنكر بعينه. وهذه شهادة لهم رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بستان فجاءه أبو بكر فاستأذن فأذن له فقال للحاجب إذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر، ثم إنه استأذن عمر رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحاجبه إذن له وبشره بالجنة، ثم إنه استأذن عثمان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وقال له عليه الصلاة والسلام إن الله مقمصك قميصا فإن أكرهوك على خلعه فلا تخلع عنه، يعني الخلافة. فصبر رضي الله عنه واحتسب ما أصابه في سبيلنا، ونهى الصحابة في المدينة أن يقاتلوا أولئك، وحذرهم من أن يعتدوا عليه، حتى إنهم حاصروه قرابة شهر، ثم إنهم تسلقوا عليه البيت وادخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فلما وقع السيف فيهم لم يرفع إلى يومنا هذا، والقتال في هذه الأمة باقية. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية عظيمة من الآيات والمعجزات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. الحي الجماعة من الناس أو القبيلة من القبائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. هل اللحوق لحوق حسي أو لحوق معنوي أو كلاهما؟ قد يجتمعان. اللحوق الحسي أن يذهب بعض المسلمين عند المشركين، ولكن اللحوق المؤثر والعياذ بالله هو اللحوق المعنوي، يعني هو الارتداد عن دين الله والدخول في دين الشرك والعياذ بالله. وهذا واقع، ولا سيما في وقتنا هذا مع الأسف الشديد، كم يرى من أناس كثيرين هل تركوا بلاد المسلمين وذهبوا إلى بلاد الكفار والعياذ بالله، وارتدوا عن دينهم والعياذ بالله. وهذا كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وحتى تعبد فئام، الفئام يعني الجماعات، الفئام يعني الجماعات، وحتى تعبد فئات من فئام من أمة الأوثان. وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، فإن المصنف عقد هذا الترجمة وقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم استدل عليها من الآيات والأحاديث الدالة على ما ذكر، ثم ذكر هذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث للترجمة هو هذا، هو قوله عليه الصلاة والسلام وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، الأوثان كل ما عبد من دون الله من الأحجار والأشجار والقبور وهذا، كل ما عبد من دون الله فإنهم يسمى وثنا. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فعبد في الأوثان منذ قرون، ولذلك تعج كثير من بلاد العالم الإسلام بكثير من الأوثان، هذه القبور التي بنيت عليها القباب وبنيت عليها المساجد، ودعي أصحابها من دون الله، يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله، ويلتجع إليهم في كشف الشدائد ودفع الكربات، وينذر إليهم النذور، ويتقرب إليهم بالقرابين، ويعبدونهم من دون الله بسائر أنواع العبادات. هذا هو الشرك بعينه، لأن هذه العبادات لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله كائنا من كان. ولذلك من سافر إلى بعض إلى بلاد العالم الإسلامي، كثير من بلاد العالم الإسلامي، يجد هذه مظاهر الشرك مظاهر وثنية مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، في العراق وأشهر ما فيه قبر عبد القادر الجيلاني يعبد من دون الله، وفي الشام وأشهر ما فيه قبر ابن عربي الحلولي الملحد عليه من الله ما يستحق، وفي مصر قبر البدوي والدسوقي وغيره، وفي بلاد الهند والباكستان والمغرب العربي كلها ملأ بهذه الأوثان التي تعبد من دون الله والعياذ بالله. العبادة خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله ولا أن يسأل غير الله ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دل ذلك على أن من صرف هذه العبادة بغير الله إنه ليس بمسلم وليس بمؤمن. والله عز وجل حذر من هذا غاية التحذير في آيات كثيرة في كتابه. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدعي النبوة بعده كذابون أشهرهم 30 30 هؤلاء الذين يحصل لهم أتباع، وإلا من يدعي النبوة كثير جدا كثيرون جدا، وغالب من يدعي النبوة إما بسبب خلل في عقله ونحو ذلك. لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم بتحديدهم بعدد 30 30 كذابون دجالون